سورة الدخان. بسم الله الرحمن الرحيم. بعد متلا على طهولا هن لا با من سلم من هنها دافن لبيبن دنيا هن من سلم من هن بي خير خير لين مؤمن لين الآخرة الرحمن الرحيم ينلمو على تحسن والتي منو سي حنانتي يا محنكتو لسبتين دي عليين حاميم نحرف كنتولو فسرو ساوانتالي سورة البقرة داموتوتو والكتاب المبين ألهي كلي القرآن ولا من كتو أن يأكلوا له بلانكنا مرين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين تلو ألا نا القرآن لجيجيلي سوتو باراكو بي سوومينتو من خير حسيا أبي سنكرو لي كلا سوومينمو ليلة القدر تي ميمو كتيموتي تلو ألا نا موهولو مسيلاني فنا منسي إنافا أسي تورو ومن جوتي حكي لالو كي ها كتاب اللجيكي ها فتان سانغوتو فوهو جوسيلو على ين على جنغولو كان فيها يفرق كل أمر حكيم وليلة القدر سوتو إسكيتي كومو مبيلا هاكولو تبونيو هانتو لوح المحفوظ كلا هاتها ملايكو لوكان منولو سي سافيروكي كووكوندين ناتارتا كوكولمو منبي لاتيجلا موهولو سيولوتو أنين إحارجيهلوتو ووسانو كلا أنين ووتانو منبي كلا موهولو لا كولوتو وَمَا فَلِنْ أَمَمَا يَلِمَا أَمْرًا مِنْ عِنْدِنَا إِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ وَقُوَّوْ مِنْ بِتَخَسِرِنْ وَمُكُولَتِ مِنْ فَتَنْتَا انْتَلُوا أَلَمَا وَمُمِبِهْ مِنْ بِكَلَا ألها يخدريا منسا كلانك أنين أبي من وحيولا ألي أمروتو أنيالا دنيوتو أنيالا لندوتو نتلو ألا نتلمو كيلالو كيلاتي حتها مهولو كان محمد با صلى الله عليه وسلم أبو ليلو كلا أنين كلا من لها ساوى رحمة من ربك إنه هو السميع العليم تكلا با ومحن التي من فتنتا إمارقوما حتى ها مهولكا أها كلا لك مما إمارقو أتلمو مير لاباتي أتلسي كانو بيمي أتلمو لون ناباتي كووكن دينا نابدن دين على دافن وليلولا ممبي لانكنا مارين أني ممبي نوحن دين رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين أتي ألا أتلمو سنغل نمبانكو ماري غوتي أنين membi fulo tema ngol mume beto na tarta kalube dan geneyari wola alalon ko ko dafa ngol be marigo walemu ila alati la ilaha illa huwa yuhyi wa yumitu rabbukum wa rabbu abaikumul awwalin man sawa man sante kirin min sebatu tonyakan fate ala akilin doron filankafo ntala atelese balundiroke atelese faharoke atelemo alu marigoti anin alu fafololu marigo alu ala wale batu alu kana jalangolu batu minulu me mantorobono alukan ame nafasabano alien bal hum fi shakkin yal'abun nyin filankafo nyinul tujje nyinul be sikkarinne ibe tulungula ime alqur'ano tunyandi فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين اتكيلا با صلى الله عليه وسلم كنون ديروكي ينفلان كفولو ين لمنا سنبنا لا سيسيوتي منبي لانكنا مرين يغشى الناس هذا عذاب أليم من بي محول مورلا هيبن يحافوكو نمو يحان كاتولتي من بي ديمندين ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون وقلا ihanafo ko marigo wo nyiya hankato nyimbonkan ntelo mbata dangenia mumino leluti nyemumebe ketale bare moholu kabirin ya hankato botikan iman limana ya iko ihola hidota nunyamin أنى لهم الذكرى وقد جاءهم رسول مبين يموها ينلو إبي فنكو ستلا نادي حكا واندي أهاترا كيلا ناتي كان ممو محمد باتي ألمو كسوني نمو جيدي لاما منا قولوا بلانكن مرين إحافاً ياندي ثم تولوا عنه وقالوا معلم مجنون وقال إهيكو دي كيلانينا ممو محمد باتي إكو نين محوللوها على كرم فاتولم إنا كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون تلو ألا ميهان كاتو كوسيلي كاني دوندين أتلو نينجي انتتن ألو بساقلا ألا جنوبي كولو كاني يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون لمنا بيحن كتبالا لا كافر لكم جلو ألا بنت أسرى لا إتولي ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون وجاءهم رسول كريم نفرعون لمهولو جرابين ديلي minuluhi sawang. Hila nati kang membe urginte yari. Iha soso, ihi halagi. أن أدوا إلي عباد الله إني لكم رسول أمين. كيلاو ممو موساتي أكفر أو نين أن يالا مهولو ألو ألا لا جمولو بلا نيهتها نتمين جينتي ألو ين مُكِيلَالَتِي مِنْ بِلَامَنَا يَارِي وَأَلَّا تَعْلُوا عَلَى اللَّهِ إِنِّي آتِيكُمْ بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ مُوسَى كَيَنْكُ أَلُكَنَا أَلُفَنْتُ بُنْيَا أَلَكَنْ دَمِنْ جَيْنْتِي Menala aliyenne daliloti membe lankene marin. Wa inni udhtu bi rabbi wa rabbikum an tarjumun. Nte metango nyinina marigoma ani alu marigo alu kana nkurlabum hamfaha. وَإِن لَّمْ تُؤْمِنُوا لِي فَاعْتَزِلُونِ مُوسَى كَيَنْكُ نَالُ مَا لِمَنَا يَا أَمَّا أَنُنْتُجِ فَدَعَا رَبَّهُ أَنَّ هَٰؤُلَاءِ قَوْمٌ مُجَرِمُونَ Musa ha marigotara ha foko nimmo ha minulu jenyintiteng nyinulu mo moho kurumo leluti filankafo lelumuiti fa asri bi ibadi laylan innakum muttaba'un araha ajabi akayenko ininna jongol habu Suoto, Firauna niala moholu, ibebulala alukole. Watrukil bahra rahwan innahum jundum mugrakun. Ite Musa, ihabatu anyama, nalu tegeta, Firauna niala keledingolu, ibetunennale. كم تركوا من جنات وعيون ناكل حسيا اني كونيالو فرعون نيالا موهول حمنتو مصر بانكوكا وزروع ومقام كريم اني سنكنالو اني لوني مالو ونعمة كانوا فيها فاكهين أني نمولو إتومبي باتا باترين منتو هي نمالا كذلك وأورثناها قوما آخرين وكذا ونعلي Na mohodolu ketarendi womu mebela menolomo bani Israilati. Fama bakat alayhimu ssamau wal ardu wama kanu munzarin. Sanim banko ima Fir'auna kasi. Anya ala moholu. Tumomin, ihi halagi. Fir'auna ni ala moholu. Imidugundi. Ihi halago la kenyele. Walakad najjayna bani Israel minal azabil muhin. nabani Israila ngolu kisile yahankatoto mentumbi idohoyala hidinkelu faha hila musolu labara min fir'auna innahu kana 'aliyan min al-musrifin fir'auna ma fir'auna min joti aketa fanto baleti abe moholelu kolla menolomo dannatambi moholuti ولقد اخترناهم على علم على العالمين نبني إسرائيل انغولو سوغانديلي نايلونغو سابولا حسيا انمينلو دنتا جامانو كيلنا وآتيناهم من الآيات ما فيه بلاء مبين نكاوا كولو ديما موسى بلوتو نهالون جرابين ديرو لباتو ممبي لانكين مارين إن هؤلاء ليقولون نموها من الجين تتن في اللان كفولو إلى مهولو كل إتكيلا إبافولا لكو إن هي إلا موتتنا الأولى وما نحن بمنشرين Yinkuwanyi amumebe manke fewofendinti. Fonna saya folo kuwumumebe habam. Ntelumenje inti intena bolanna gaburu luto. Fa'tu bi abaina in kuntum sadiqin. Yinfillanka folo safaleko. Aluna mfaluti, na tarta, kalumu tunyafo laleluti, hafoko ala, abemohola ula ila gaburu lutole. Ahum khayrun am qawmu tubba'in waladhina min qablihim, ahlaknahum innahum kanu mujrimin. Fonyin filan kafo lelo hafisa. Nuwante, fotu bain la moholu. Minulumu hemiyar ngoluti. Aning, moho minulu hisawang. Manto kafiro lutu. Ngolu halagile. Kabiring, ihila kilalu fanyandi. Wo moho walu. Itum monung mohokurung leluti kafirul. Wama khalaqna as-samawati wal-arda wama baynahuma la'ibin. Man sangol ning bangkoda. Ani mimbi tema tulung kamma. ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون. ما سان بانكودا فو تنيا كما باري من أشياء ينفلان كفولتو إموول. إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين. كيت لغو ولمو لغوتي. إمو ميبيبي بنا لغو منا. يوم لا يغني مولا عن مولا شيئا ولا هم ينصرون. لمنا. Kafunyohome kafunyohonafa fewofendina. Andumfanang inti demala. Illa man rahima Allah. إنه هو العزيز الرحيم. فنين ألا هنتا مما ألاو أتلمو من سباتي من سا تاسرا أتلمو هن من سباتي. إن شجرة الزقوم ويرجوو من بي دانكارين ممو زقومتي من بي جهنم كلا. طعام الأثيم أدينو ولمو جنبي با كيلا لدمروتي كالمهل يغلي في البطون أبلي إكو جاوالي غولندينو منسي فاجي كونولو كونولا كغلي الحميم إكو جيوري لنسي فاجي نامين خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم ألو جنوب انتو يموتا ألو ها ترون ترون حتى هاتي جهنم تيما. ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم وقال ألوها جيور لغو بغاق مكام من فتنتا يحن كتوتو من بي نطلاما. ذق إنك أنت العزيز الكريم إسافو نموهوني ممو جنوب تنباتي memo kunaguoti nyala memo dohoyaroti ane majerero ikayenko nyiyahankato nyinene ibiyahankatala minnabi iteminjeinti itelemo muhobati ila moholu konola itelemo urikinteti ikonola. إن هذا ما كنتم به تمترون يحافين كو إتي جنوب تنباني إنما فنغتي ألو تنبي سكرين منتو دنيا كنولا. إن المتقين في مقام أمين ألا ناسي لنالو ولبد انجرالتو ممبي لاما نيارين في جنات وعيون ولبد أرجانو ليلوتو أنين كونيالو يلبسون من سندس واستبرق متقابلين بفاني ليل دنا ممو سواتي سندس فانول ممب فيار أنين استبرق ممب بامباندين سواتو ولمو سويفانوتي أفيما أنين أقوليما إنيالو بي تلندين نحن كذلك وزوجناهم بحور عين إكو نعلا ناسي لنالو سنيامين لآخر اللولومو الكرامولتو هيلا دون أرجانا هلا فانولك سندسوتي أنين استبرقوتي ومهولو نيبنيا ونيالي هيفتندي موسولا منلو كهانين منلو نيالو بيالرين إنيا كتولو ببنيارين abe kenyarin. يدعون فيها بكل فاكهة آمنين. إبه يريدون نونو بي كلي لجي منا دي إبه لا مانا يارين. لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى ووقاهم عذاب الجحيم. انت سايا نينيلا و ارجانو ولوكولا فايلا سايا فولو من تامبيتا اماريغو هيكيسي جهنما يحنكتوما. فضلا من ربك ذلك هو الفوز العظيم. ومو في سمانتي يالتي arjanna ngolien min fatanta imari goma itekilaba sallallahu alaihi wasallam wo min joti wolemu tineti min ngabu. Fa innama yassarnahu bilisanika la'allahum yatadhakkarun. Itekilaba nga al-Qur'ano nyin suni yandile inengo kang ila kangala memo arabu kangoti tumodo homo holu ise kawandino iha kawakuolu jahandi ihi hakilo tu. فارتقب إنهم مرتقبون. تكيلابا مكانون ديروكي ألها لاحدو من تيين هافوكو إتلبي نوروكيلا إلا كلمو ممو ألالا كما كانوتي القرآنو نينتي ولبي كتوتالا ولبي نوروكيلا دنيا أنين لاخرة في اللانكافولو ifana ibe makoronjirola bari ikomin tambita manto fololuma anila kilalu kilalu wola banta itelle bulla itelle ha noroke.